إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. العقاد. شاعر غنى للحب. شاعر غنى للحب. أحلى خفقات القلب. أحلى خفقات القلب. العقاد برنامج خاص كتبه مصطفى عبد الرحمن، إخراج سهام منصور. العقاد مجمع عبقريات، هو شاعر في القمة من الشعراء، وهو فيلسوف إذا ما جال بفكره الثاقب في عوالم الأرض والسماء، وهو كاتب شامخ الجبهة شامخ الكبرياء، وهو أديب إذا ذكر اسمه دل لا على مصر وحدها وإنما على أمة العرب التي جلجل فيها صوت الهدى والأنبياء. والعقاد واحد من الأئمة الثلاثة أعلام مدرسة الديوان شكري العقاد المازني. هذه المدرسة التي دعت إلى نمط جديد في الشعر، شعر لا يجري عن محاكاة أو يصدر عن تقليد، شعر تقرأه فتقرأ فيه عاطفة تريد أن تتنفس فلا تجد لها مخرجاً غير كلمات، هي كلمات من نور وأنفاس من عبير وفيض من شعور. وقد أثر في شعر العقاد ثقافته الواسعة وقراءته الجادة في الأدب الإنجليزي وتمكنه واطلاعه على الآداب الفرنسية واليونانية وآداب الثقافات العريقة وفلسفاتها، وتعمقه في قراءة أشعار الرومانسية من أمثال ويرزويرث وكلوريدج وشيلي وبايرون ولامارتين وديموسي وغيرهم ممن جحدوا سلطان العقل وجعلوا السلطان للشعور والعاطفة منادين بما نادى به ديموسي. اقرع باب القلب ففيه وحده العبقرية، وفيه الرحمة والعذاب والحب، وفيه صخرة صحراء الحياة حيث تنبجس أمواج الألحان يوما ما إذا مستها عصا موسى. كما تزود العقاد بالأدب الكلاسيكي الذي رفض سلطان العاطفة وفورتها بل أخضعها لسلطان العقل، كذلك تزود بالتيار الفلسفي الذي مهد للحساسية والشعور وظهر واضحا في أدب روسو وشيلر. قرأ العقاد هذه الآداب قراءة جادة وتأثر بها في شعره وكتاباته مع حفاظه على اللغة العربية وأسرارها وتراثها، فكان صاحب أسلوب متميز وموضوعات أثيرة وتجربة رائدة ورؤية حسية حيناً وفلسفية حيناً آخر. وقد دعا العقاد وزميلاه المازني وشكري إلى خصائص جديدة في الشعر، منها الوحدة العضوية التي تضم أبيات القصيدة في كيان عضوي يتصل كل جزء بجزء آخر، اتصال الأعضاء والجوارح في الجسم الحي، وأن يتخذ الشاعر موقفا فريدا إزاء الكون والإنسان، ولا يتقيد فيه إلا بعواطفه وما يجيش في صدره من مشاعر. والعقاد يرى أن الشعر يقاس بمقاييس ثلاثة، أولها أن الشعر قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة لفظية، فيحتفظ الشعر بلغته إذا ترجم إلى لغة من اللغات، وثانيها أن الشعر تعبير عن نفس صانعه وليس ذا شخصية أدبية، وثالثها أن القصيدة ذات بنية حية وليست أجزاء متناثرة يجمعها الوزن والقافية. ويقول العقاد: إن كنت تلمح من وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا صادقا تعود إليه، كما تعود نفحات الزهور إلى عنصر العطر، فذلك هو شعر الطبع القوي. ولقد صدق العقاد، فهذه هي دواوينه تجمعت لتطل من أحداق صحائفها أناشيد الحياة الزاخرة بأجمل ما فيها من نغم رفيع وموسيقية عذبة وعاطفة صادقة وخيال رفاف. وتلك هي أعصاب الشعر وعضلاته، وهي روحه، وفيها إلى جانب ذلك فلسفة العقاد وحكمته. فيها العقاد الإنسان، فيها العقاد الفنان، فيها العقاد المفكر، فيها شاعرية معطاء أخذ صاحبها بزمام الكلمة فأعطته الكلمة القياد. لقد ملأ العقاد الدنيا وشغل الناس والتاريخ، وترك دربا سيبقى ما بقيت لغة الضاد. شعر العقاد. غنى العقاد للحب أحلى هتفات القلب، فللمرأة والحب في شعره وقفات ووقفات. لقد ولدت دنيانا من سحر وجمال، فغنت القلوب وارتفعت أناشيد الشعراء أنغاما عذابا وشذا نافذا يعطر الآفاق تقديسا للحب والجمال. وما الحب؟ أليس هو قيثارة الحياة؟ إنه هذه الدنيا الزاخرة بشتى ألوان الجمال المليئة بالترانيم. إنه أقدس حقوق الروح والحلقة الذهبية التي تربطنا بالواجب الحق، كما يقول شاعر إيطاليا العظيم بترارك، وهو الذي يحرك الشمس والنجوم كما يقول دانتي. لذلك لم يشرق الحرف، أي حرف من كل لغات البشر، على كلمة أحلى من كلمة الحب. والمرأة، ما المرأة؟ أليست هي صورة هذه الدنيا، حلوها ومرها، سعادتها وشقوتها، مدها وجذرها، شمسها وقمرها، هي الفرح والألم، هي القلق والراحة. تقول الأسطورة الهندية: أخذ الله خفة الورقة ونظرة الظبي وإشراقة الشمس ورطوبة الندى وتقلب الريح ووداعة الأرنب وصلابة الجواهر وقسوة النمر وحلاوة العسل وحرارة النار وبرودة الثلج، ثم مزج هذا كله فكانت المرأة. فأين العقاد من الحب والمرأة؟ لقد اقترنت أسماء الأدباء والفنانين في الشرق والغرب بأسماء نساء غرسن في حياتهم الأزهار والأشواك. فهل عرف العقاد الحب؟ وبمن من النساء اقترن اسم العقاد؟ أجل، عرف العقاد الحب، عرف نعيم جنته وعذاب نقمته، عرف حلاوة اللقاء وجحيم القطيعة والجفاء، عرف لوافح الغيرة والشك القاتل. عرف العقاد الحب وعرف بأنه بدل من الخلود. الحب والشعر ديني والحياة معا، دين لعمرك لا تنفيه أديان. هي الحياة جنين الحب من قدم، لولا التجاذب ما ضمتك أكوان. وضيعة الحب أبديه وأكتمه، وما عانيت به عن ذاك غفلان. والمرأة عند العقاد هي الدنيا. ماذا من الدنيا لعمري أريد؟ أنت هي الدنيا، فهل من مزيد؟ فيك لنا نور ونار معا، وأنجم زهر وأفق بعيد، وفيك روض مسفر عاطر، وجوهر حر ودر نضيد، ونشوة الخمر إذا قوبلت بنشوة منك متاع زهيد، وكل ما في الكون من روعة لها نظير فيك حي جديد. أما عن اللواتي اقترن من النساء باسمه فيقول العقاد: أحببت في حياتي مرتين، أحببت سارة، وهذا ليس اسمها الحقيقي وإنما هو اسمها المستعار، أطلقته عليها في قصتي بهذا الاسم. وأحببت ميري زيادة، الأديبة المعروفة باسم مي، كانت الأولى مثالا للأنوثة الدافقة الناعمة الرقيقة، لا يشغل رأسها إلا الاهتمام بجمالها وأنوثتها، ولكنها كانت إلى ذلك مثقفة. وكانت الثانية وهي مي مثقفة قوية الحجة، تناقش وتهتم بتحرير المرأة وإعطائها حقوقها السياسية، وكانت جليسة علم وفن وأدب وزميلة في حياة الفكر، أي أن اهتمامها كان موزعا بين الأدب والأنوثة، كلتاهما جميلة، ولكن الجمال في مي كالحصن الذي يحيط به الخندق، أما الجمال في سارة فكالبستان وهو للعبور أكثر ما يكون للصد والنفور. وتلتقي نظرة الحب عند العقاد بنظرة الرومانسيين، هؤلاء الذين ينظرون إلى الحب بهذه العين الصافية، ينظرون إليه كنور يضيء سبيل الحق وكمعنى إنساني يتصل بالعقل أكثر من كونه محض غريزة حيوانية. تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى وأرتاد فيك اللهو بعد التعبد، وألقاك جسما مستباحا وطالما لقيتك جم الخوف جم التردد. رويدك إني لا أراك مليئة بلذة جثمان ولا طيب مشهدي، جمالك سم في الضلوع وعثرة ترد مهاد الصفو غير ممهدي. إذا لم يكن بد من الحان والطلاء ففي غير بيت كان بالأمس مسجدي. إن العقاد يقدس الحب، يقدسه معنى جديدا، معنى منح الحب الإلهي حبا وكسى الحسن السماوي حسنا. فإذا للحياة معنى جديد لم نجده من قبل أو لم يجدنا، ذاك معناك أنت حين وهبت القلب نورا من طلعة الشمس أسنى، ومنحت الحب الإلهي حبا وكسوت الحسن السماوي حسنا. والعقاد يحب الجمال وحبيب إليه أن يستمع إلى صفات من يحب، ويتمنى على نديم صبواته أن يعيد على مسمعه هذه الصفات، فما أحلى ترديدها على السمع والفؤاد. يا نديم الصبوات أقبل الليل فهاتي، هاتها واذكر حبيب النفس يا خير ثقاتي، صفه لي صفة وما كان بمجهول الصفات، أترى أملح من خطرته في الخطرات، أترى أصبح من خديه بين الوجنات، ذهبي الشعر ساجي الطرف حلو اللفتات، وحيي لا يحييك بغير البسمات. والعقاد يمزج بين الطبيعة في مشاعره والحبيب في أحاسيسه، فإذا نظرته سبب لنظرة الطبيعة، وإذا غضبه غضبها في الشتاء، والطير لا يغني إلا بصوته، وخرير الجداول همسات قلبه. فيك من كل ربيع طلعة تنبت النضرة عاما بعد عام، والشتاء الجهم لا يعدوك من عهده العاصف برق وغمام. ما تغنى الطير إلا بعض ما أنت راويه، ولا نوح الحمام. وإذا الجدول ناغى نفسه فهي أصداؤك من غير كلام. لقد أحب العقاد الطبيعة، أحبها قلبا نابضا وحياة شاملة ونفسا تهفو إليها وتأنس بها، وناجاها كونا مليئا بالسحر، وناجى من خلالها من أحب. كلما قلت لي الربيع جميل قلت حقا، وزاد عندي جمالا عجبا لي، بل العجيبة عندي صور الكون كم يسعن كمالا. خلتني قد وعيتهن عيانا، وتتبعت من وعوها خيالا. فإذا نظرة بلحظك تبدي صورا ما طرقنا عندي بالا، بعداد الأنوار في أعين الحب نعد الأكوان والأجيال. لقد هام العقاد بالقمر، هام بضوئه الذي أطل من عليائه، يسكب النور على وجنتي من يحب، فيختلس قبلة من هنا وقبلة من هناك، وقد نامت عنهما عيون الليل وتركت لهما أحاديث الأشواق وترانيم العشاق. على وجنتيه ضياء القمر، نظيران يستبقان النظر، جمعتهما أنا في قبلة، أو البدر قبله فابتدر، فما زال يلحظه جهرة ويغمزه من وراء الشجر، ويزعمها قبلة من أخ، ففيما إذن قطفها في حذر. ولو شئت ظللت وجه الحبيب، ولو شئت كللته بالزهر، ولكن كرمت فخذ يا قمر من الزاد ما تشتهي في السفر. وهو يطلب إلى القمر أن يشاركه حديث ذكرياته وينسى ما مضى، وأن ينعم بالحاضر وما فيه من هناءات، فإن الذي يطعم الهوى لا يرتضي بطعمه بديلا. فضد الماء يا قمر، وانقش النور في الحجر، وانظم الغصن بالندى، والثم الزهر في الشجر، واجعل الكون ضاحكا عن سماء من الغرر، في مجاليك راحة، راحة النوم والسهر، ساهر الليل لا تجم، واتل ما شئت من ذكر، قد تناسيت ما مضى، ولنا اليوم ما حضر، من يذق لذة الهوى يسلو لذاته الأخر. والعقاد يحكي لنا قصة لقائه مع الحب في الزورق. حين نام عنهما ذلك الملاح الصغير تاركاً لكيوبيد القيام بدوره، فعبر بهما السماوات ونالا من الحب ما نالاه من أمنيات، وظل في سراهما حتى عاد بهما ركب السماء إلى الأرض، فراح إلى ملاحهما الصغير يوقظانه، فله الشكر لما أتاح لهما من نعم اللقاء. نام ربّاننا الصغير ونمنا، لو حسبنا أحلامنا من وجود، بل شهدنا في يقظة الحب ما لا تشهد العين في المنام السعيد، وأتى النوم طائعا فبذلناه لربان فلكنا المجهود، وإذا ذقت من موائد الحب فالنوم من قتات العبيد، يقظة الحب من خلود، وماذا يصنع النوم بين أهل الخلود. نام رباننا وهمنا بعيدا، فامض يا فلك في يدي كيوبيد واتبعه، فالكون أجمع يا فلك ألقي في يمين هذا الوليد، هو ربان هذه الأرض فأمنه على ملكك الصغير الزهيد. كم علونا من دارة بعد أخرى، وطوينا العهود بعد العهود، نام رباننا فهلا تركناه ونلنا زيادة المستزيد. أين منا والجسم من فك في الأرض ينادي، يا أيها النفس عودي، فأهبنا بذلك النائم الساهي، أما قد مللت طول الرقود. أيها الراقد الخلي تنبه، عاد ركب السماء غير طريق. واستمع معي إلى العقاد الذي هتف به الشوق الثائر إلى موعد اللقاء الحبيب، هذا الشوق الذي يكاد يجذب له الغد من وكره. لقد تمنى العقاد أن يسرع هذا الغد إليه بأجنحة السماء إن لم يطعه جناح الأنجم. إنه يوم موعده في الجنة التي اشتاق إلى أزهارها وثمراتها. يا يوم موعدها البعيد، يا يوم موعدها البعيد، ألا ترى شوقي إليك وما أشتاق لمغنمي؟ شوقي إليك يكاد يجذب لي غدا من وكره، ويكاد يطفر من دمي. أسرع بأجنحة السماء جميعها إن لم يطعك جناح هذه الأنجم، ودع الشموس تسير في داراتها وتخطها قبل الأوان المبرم. لي جنة يا يوم أجمع في يدي ما شئت من زهر بها متبسمي، وأذوق من ثمراتها ما أشتهي. لا تحتمي مني ولا أنا أحتمي. وليلة الوداع، ماذا يقول العقاد في ليلة الوداع وألمها اللاذع؟ كيف صور أحاسيسه ومشاعره تجاه من أحب ووهبه عصارة أمانه؟ يقول العقاد: أبعدا نرجي أم نرجي تلاقيا؟ كلا البعد والقرب يهيج ما بيا. إذا أنا حمدت اللقاء فإنني لأحمد حينا للفراق أياديا. ألا من لنا في كل يوم بفرقة تجدد ليلات الوداع كما هي. ويا ليلتي لما أنست بقربه وقد ملأ البدر المنير الأعاليا، تطلع لا يثني عن البدر طرفه، فقلت حياء ما أرى أم تغاضيا. أشم شذى الأنفاس منك، وفي غد سيرمي بنا البين المشت المرامية، وألثمه كيما أبرد غلتي. وهيهات لا تلقى مع النار راويا. فقبلت كفيه وقبلت ثغره وقبلت خديه، وما زلت صاديا كأن نذود البين بالقرب بيننا، فنشتد من خوف الفراق تدانيا. كأن فؤادي طائر عاد إلفه إليه، فأمسى آخر الليل شاديا. ويفيض بالعقاد الحنين فيبكي ويحرم على عينيه النوم، طالما أن ثمة هاتفا في الليل لم ينسى ما بات عليه. وأخيرا يسلم كفه لكف حبه مع قلبه، ويتساءل أيعيد إليه القلب ثانيا. ولما تقضى الليل إلا أقله وحان التنائي، جئت بالدمع باكيها، فأقبل يرعاني ويبكي، وربما بكى الطفل للباكي وإن كان لاهيا. فهب لوداعي في رقادك ليلة تمر، فإني قد وهبت حياتيها. حرام علي النوم ما دام هاتف من الليل لا ينسى إذا بت ناسيا. حرام علي النوم، هل نام عاشق جنى في سواد الليل تلك الأمانيا؟ وأسلمت كفي كفه فأعادها وقلبي، فهلا أرجع القلب ثانيا. ويعيش العقاد ليل الشك والحيرة والظنون. أجل، عاش العقاد الشك القاتل ولوافح الغيرة. والعقاد الذي قيل عنه إنه ما عرف الحنين ولا البكاء، فكيف يعرف الحيرة ذو الصلف والكبرياء؟ وهو الذي يقول: يوم الظنون صدعت فيك تجلدي، وحملت فيك الضيم مغلول اليد، وبكيت كالطفل الوليد. أنا الذي ما لان في صعب الحوادث مقودي، وغصصت بالماء الذي أعددته للري في قفر الحياة المجهد. لاقيت أهوال الشدائد كلها حتى طغت، فلقيت ما لم أعهد. أجل، ذلك هو الحب كما عرفه العقاد، عرفه نعيم لقاء، عرفه جحيم قطيعة وجفاء، عرف فيه الشك القاتل ولوافح الغيرة الحمقاء. إنه العقاد الشامخ الذي غنى فغنت الدنيا. في الهوى قلبي زورق يجري، أين يمضي بي نهره الخمر؟ ليتني أدري. ليته يجري يا أبا الأنهار، مثلما تسري في حمى الأقدار حولك الأزهار. حولك الصفصاف مسبل الشعر، ناعس الأطياف سابح الفكر في الهوى السحري. يا رياض النيل على قلبي فرحة التهليل، عشت للحب يا منى الصب. كنا سيداتي سادتي مع شاعر غنى للحب أحلى خفقات القلب، كنا مع العقاد. العقاد برنامج خاص كتبه مصطفى عبد الرحمن. قام بدور العقاد محمد شاكر، مع الروا إنعام جريتلي وعيد الشريف. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. المخرجان المساعدان نبيل الزين وعصام العراقي. العقاد شاعر غنى للحب أحلى خفقات القلب، برنامج خاص من إخراج سهام منصور.